الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس العاشر بعد المئة في مدارسة أحاديث شرح حديث المنتقى من أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم للمجد بالبركات عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن أوس بن أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، يعني وقد بليت؟ فقال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. نعم. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي في يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. رواه ابن ماجة. وعن خالد بن معدان رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. رواه سعيد في سننه. وعن صفوان بن سليم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم الجمعة وليلة الجمعة فأكثر الصلاة علي. رواه الشافعي في مسنده. وهذا والذي قبله مرسلان. هذه الأحاديث الأربعة في فضل الصلاة على نبينا محمد عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وتبعتها ليلتها، تبعت اليوم الليلة. قد جاء فيها حديث فيه مقال: فإذا كان يوم الجمعة وليلتها، زيادة ليلتها فيها مقال. وأيضا مفهومة في الحديث أن اليوم يتبع للليلة التي قبله. فحديث أوس ابن أبي أوس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أفضل أيامكم يوم الجمعة. قوله من أفضل مع حديث أفضل أيام الله ستة، رجحوا فيه هل هو أفضل أم يوم النحر ويوم الفطر. سبق في الحديث إن أفضل أيام الله وأفضل من يوم النحر ويوم الفطر يوم الجمعة، وهذا والله أعلم بمراعاة الأحوال، فيأتي الجمعة فيكون أفضل، ويأتي العيد فيكون أفضل، وكلاهما مشتركان في الفضل. فيه خلق الله آدم، وفيه قبض أي يموت، وفيه النفخة، وفيه الصعقة. النفخة في الصور، نفخة الفزع، ثم الصعق يوم الجمعة، ونفخة البعث يوم الجمعة. قال: فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، كيف تعرض عليك صلاتنا وقد أرمت، أي بليت، لأن الأجساد جرت العادة الكونية الشرعية الكونية الإلهية أنها تبلى. قال: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه الخمسة إلا الترمذي. والحديث رواه ابن حبان وصححه الحاكم، وصححه على شرط البخاري، قال: ولم يخرجه. لكن فيه علة، لأن فيه عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أعلوه بأنه منكر الحديث، لكن له شواهد في فضل الصلاة على النبي في يوم الجمعة، أن له شواهد كما يأتي في الحديث الثاني وفي الأثرين المرسلين. وتحريم الله على الأرض أجساد الأنبياء لأن الأرض ومن فيها مأمورون بأمر الله ممتثلون لحكمه سبحانه. ومثل الأنبياء من يقرب منهم الشهداء، وليس جميع الشهداء، بل من الشهداء من لا تأكل الأرض أجسادهم، يحفظها الله جل وعلا من ذلك. وقوله كيف تعرض علينا وقد بليت، إجابة للمعهود الذهني عندهم أني لا أبلأ، وليس للبلا علاقة بعرض الشهادة، لأن الشهادة والسلام تعرضان على من؟ على الروح لا على البدن. وأخذ العلماء من مجموع ذلك أن حياة النبي في برزخه أكمل من حياة غيره، أنها حياة كاملة. ولكن ليس معنى ذلك أنه ينادى ويدعى واستغاث به، تطلب منه الحاجات، لا، لكن هو في حياته البرزخية أكمل من حياة الشهيد وحياة الصالح. ثم ذكر حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود، أي يوم مشهود تشهده الملائكة الذين يعدون العادين في دخول في حضور الجمعة، فإنهم على أبواب المساجد يكتبون الأول فالأول، وكذلك شهودهم في صلاة العصر والفجر. وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال العراقي في تخريج الإحياء في هذا الحديث إنه رجاله ثقات إلا أن فيه انقطاع، لأن زيد بن أيمن عن عبادة بن نسي عن أبي الدرداء لم يسمع منه مرسلا كما ذكر البخاري. وقوله حين يفرغ أو حتى يفرغ، أي حين يفرغ، مجرد ما تقول اللهم صلي وسلم عليه بفرائك منها تعرض على النبي عليه الصلاة والسلام، يعرضها عليه ملك. ومن ذلك عرض بعض الأعمال على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمنها الصلاة عليه، ومنها الصلاة والسلام عليه أيضا. وقد جاء أن رجلا أعرابيا كان يأتي فيدخل رأسه في فرجة في بيت عائشة، فرآه علي بن الحسين زين العابدين، وكان كريما جوادا يسكن في بيت جده علي بن أبي طالب، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، فقال هلما إلى الغداء يا أخ العرب، متى غداهم؟ ها؟ بعد إيش؟ لا، هذا غداكم أنتم، غداكم أنتم عقب الظهر، وغدا بعض الناس قبل العصر أو بعد العصر، غداؤهم قبل الظهر في الضحى. قال هلما إلى الغداء يا أخ العرب، فقدم. قال أرى أنك تأتي وتدخل رأسك في هذه الفرجة، ما تصنع؟ قال آتي أسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال والله ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، فإنه حدثني أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من مسلم يسلم علي إلا قيض الله ملكا يبلغني سلام أمتي. متى؟ مجرد ما ينتهي من سلامه وصلاته عن النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا لا علاقة له لا بالإتيان إلى قبره ولا باستقبال القبر كما نراه من بعض أهل البدع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، إذا فرغ وهو في أنحاء المسجد استقبل القبر ووضع اليمنى على اليسرى، هذا فعل محدث ناشئ عن الغلو، يقف مستقبل القبر وقوفه للصلاة هذا غلو وهو بدعة لا يقبل منه، لأن النبي لم يشرعه عليه الصلاة والسلام ولم يفعله أصحابه، وإنما استحدثه الغلاة في آخر الأزمان بما استحدثوه من هذه البدع. فهذا يوم شريف يستحب فيه الإكثار من الصلاة على النبي، والليل السابق له تابع لهذا اليوم. ثم ذكر حديث خالد بن معدان وحديث صفوان بن سليم، وهؤلاء على الصحيح ليست لهما صحبة. حديث خالد بن معدان يرفعه: أكثر الصلاة علي في كل يوم جمعة، فإن صلاة أمتي تعرض علي في كل يوم جمعة. رواه سعيد وهو مرسل. وحديث صفوان بن سليم يرفعه قال: إذا كان يوم الجمعة فأكثر الصلاة علي. رواه الشافعي. قال المصنف: هذا والذي قبله مرسلان. المرسل من قبيل الضعيف، لكنه من قبيل الضعيف المنجبر، بمعنى إذا جاء له شاهد آخر ولو ضعيف ارتفع به إلى رتبة الاحتجاج. فدلت الأحاديث الأربعة على فضل الإكثار من الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وألحق باليوم ليلتها. نعم. قال رحمه الله: باب الرجل أحق بمجلسه وآداب الجلوس والنهي عن التخطي إلا لحاجة. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم أخاه يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا. رواه أحمد ومسلم. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، ولكن تفسحوا وتوسعوا. متفق عليه. ولأحمد ومسلم: كان ابن عمر إذا أقام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. رواه أحمد ومسلم. وعن وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم. هذا الباب باب الرجل، أي الذي يسبق إلى المكان، وتشمل المرأة تبعا بمجلسه، أي من الصلاة وانتظارها، والباب في آداب الجلوس وفي النهي عن التخطي إلا لحاجة. هذا مهم، هذا الباب لمن يتضاربون ويتخاصمون ويتشاحنون يوم الجمعة. هذا حقي وذا حقك، وأنا جيت قبلك وأنا جيت بعدي، ويحضر إبليس يضحك عليهم، جايين مبكرين دورون الأجر، فيثيرهم الشيطان ليوقع بينهم الشحناء والتلافظ والتضارب، فيرجع يضحك عليهم لأنه جعلهم يعصون الله في أشرف الأماكن. شريعة عظيمة نظمت حتى هذا الأمر الذي فيه التعدي على حد غيره. هذان هما جامعا ما يأتي في علاقات الناس بعضهم ببعض وفي تقدمهم للجمعة. أنت ممنوع من الأذية، كما سبق، من مشى إلى الجمعة وبكر وادهن من بيته واغتسل وتطهر وأتى ولم يؤذي وبقى إلى المكان فهو أولى به. إن خرج، خروجه إلى أحد أمرين: إما إلى حاجته، يقضي حاجته، مثل يحتاج البول، يحتاج إلى جدد وضوءه، خرج أتاه أمر طارئ فخرج ثم رجع، أولى بمكانه، وضع سجادة أو منديلا أو لم يضع. أما إذا خرج لغير حاجة فقد فات حقه في هذا الموضع، لأنه فوت على نفسه هذا الأمر. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيم أحدكم يوم الجمعة ثم يخالفه إلى مقعده. يقيم أحد سبقه، فإذا قام وحصلت الفرجة جاء وخالفه إلى مقعده، ولكن ليقل افسحوا، يطلب منهم إذنا أن يتفسحوا. إن تفسحوا حمد لله، ما تفسحوا جلس حيث انتهى به المجلس، رواه أحمد ومسلم. فهذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، لأن في إقامته عن مجلسه ومخالفته وجلوسه فيه ظلم له، يقيمه ثم يجلس فيه، هذا الظلم والغبن والقهر. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يقام الرجل من مجلسه ويجلس فيه، فإذا قام من طوعه لم يقع في النهي. النهي أن يقام، يقيمه، سواء أقامه ليجلس هو أو أقامه ليجلس فيه غيره. حطوا بالكم للأمرين: الأمر الأول أن يقيمه فيجلس فيه، هذا ظلم آخر. إن قام عن طواعية من طيب نفس فهذا حقه، لكن هل له؟ لا يؤثر فيها، لأن الأثرة فيها زهد بالأجر، وقيل يؤثر فيما فيه مصلحة متعدية، كمن جاء أبوه أو جاء عالم وهو سبق وآثره بمكان وتأخر في الصف الثاني أو الثالث، فإن له هذا السبق وإيثاره له فيه أجر في أظهر أقوال أهل العلم. قال: ولكن تفسعوا وتوسعوا. تفسحوا يعني في المكان الذي يأخذ واحد متسع يشيد اثنين، تفسحوا وتوسعوا، لأن الضيق هنا في الصدور وفي العيون، ليس الضيق بالأماكن، وهذا أمر معروف ومجرب. قال: ولأحمد ومسلم كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه. لماذا؟ خوف من الوقوع في الحرج، أو أنه قام لأجله استحياء منه، ولئلا يكون هذا مدعاة لسن هذا الأمر في الناس، كلما جاء من له شأن قاموا عنه وتركوا المجلس له، ويخشى أن يكون قام بغير طيبة نفس. كل هذا من ورعه رضي الله عنهما وزهده. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. أخرجه أحمد ومسلم. من مجلسه أي في موضع الصلاة، وهو عام حتى في مجلسه الآخر، في المجلس عند الناس، قام ثم رجع إليه فهو أحق به، وفي مجالسهم في نواديهم ودواوينهم، إذا قام لحاجة ثم رجع من جلس في مجلسه يوخر عنه مروءة وتربيا، هذا إذا قام ورجع. أما إذا قام ولم يرجع، أي خرج لغير حاجة، فإن حقه في مجلسه قد سقط بقيامه لغير حاجة. وذكر حديث وهب بن حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل أحق بمجلسه، أي الذي سبق إليه، وإن خرج لحاجته. هذا تقييد للخروج، أن يكون الخروج لإيش؟ لحاجة، وإن خرج لحاجته ثم عاد فهو أحق بمجلسه. رواه أحمد والترمذي. وقد قال الشافعي: لا فرق في المسجد بين إذا قام وترك سجادة أو قام ولم يترك شيئا، لأن الحديث عام، فإن ترك ما يدل على رجوعه كعمامته وبشته وسجادته مسواكه جواله، ما يخلون جوالاته يأخذها عباد الله السارقون، صحيح؟ كما يدل على رجوعه فهو أحق به. فإن فعل ذلك حيلة، يعني يحط سجادة يروح لها له، ينام ويفطر وتقهوى، فلا حرمة له، فدخل في محظور حجز الأماكن في المساجد، وهذا ظلم، ظلم سواء واجر عليه أو لم يواجر عليه، لأنه اغتسال، تغيير ملابس أمر ضروري، هذه هي الحاجة، كما قالوا في المعتكف: لا يخرج من المسجد إلا لحاجته. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نعس أحدكم في مجلسه يوم الجمعة فليتحول إلى غيره. رواه أحمد والترمذي وصححه. نعم، إذا نعس أحدكم يوم الجمعة في المحل. إن قيامه وتغيير المحل سبب للانتباه. وفي الباب عن حديث عن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم يوم الجمعة فليتحول إلى مكان صاحبه ويتحول صاحبه إلى مكانه، يعني يبدل الأماكن، تحوله يبدل الأماكن أو يتقدم سماع الخطبة ثم الانتفاع منها. طيب كيف يحرك صاحبه؟ بالإشارة، لا يتكلم إذا كان هذا في أثناء الخطبة، وإذا كان قبل الخطبة يقول تعال محلي وجي محلك، ففيه عمل يدفع الجمعة. نعم. وسلم عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب. نعم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال هذا حديث حسن. نعم. وعن يعلى بن شداد بن أوس قال: شهدت مع معاوية رضي الله عنه فتح بيت المقدس، فجمع بنا فإذا جل من في المسجد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيتهم محتبين والإمام يخطب. رواه أبو داود. إذن عندنا حديثان: حديث معاذ الجهني، معاذ بن أنس الجهني رضي الله عنه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحبوة يوم الجمعة. وش الحبوة؟ أن يأتي بخرقة مثل جلسة أخونا هذه، هذه الحبوة. لماذا جاء النهي عنها؟ فهنا نهي عن الحبوة وهي جلسة معروفة من جلسات العرب. متى نهي عنها؟ والإمام يخطب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وحسنه، لكن فيه رواية معاوية ابن أبي صلاة الجمعة فإذا جل الإمام يخطب، فده ليس منهيا عنه لأنه فعل الصحابة، ولا يظن بالصحابة أن يفعلوا أمرا نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. قد يفعله نقول أنه جهل الأمر، لكن لم يعلم ولم يبلغه. ومن هذا الأمر في تعارض الحال، لم ينص على تحريمه لأن الحديث فيه ضعف، وقالوا إنه مكروه لأنه مدعاة لخروجه الصلاة. والحديث كما وقد ضعفه العلماء وتكلموا فيه، كما تكلموا في رواية أبي مرحوم مولى بني ليث حتى قالوا إنه لا يحتج به. بسر رضي الله عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. رواه أبو داود والنسائي وأحمد وزاد وآنيت. نعم. الرقاب يوم الجمعة، وأظن هذا الرجل هو نبيشة الهذلي، جاء وتخطى الرقاب وقال عليه الصلاة والسلام لهذا الذي رآه اجلس فقد آذيت وآنيت. آذيت من سبقك، صرت بالصف الأول ولا الصف الثاني، هذا والله وسع الوجه. لا يا أخواني، ويهخرت وتراخيت، إيتي مبكرا، تبي الأجر تعال مبكر، أما تؤذي فتنال وزرا وتتأنى تتأخر تطلب أجرا ما يتأتى ذلك. ففيه النهي عن يتخطى له، أما يتخطى ويضايق هذا الذي آذى، على أن في تخطي الرقاب نوع أذى بما يحصل فيها من الضرب والرجف في تخطيه. نعم. الله عليه وسلم قال: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة ويفرق بين الاثنين بعد خروج الإمام كالجار قصبه في النار. رواه أحمد. لا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الحديث أرقى الأرقم ابن أبي الأرقم المخزومي، والذي كان في بيته أول العهد النبوي في الدعوة إلى الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذي يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة كالذي يجر قصبه في النار، أمعاءه. هذا وعيد عظيم وزجر كبير، لكن الحديث معلول بالاضطراب، ولو ثبت لكان وعيدا قاطعا في نفسه. إنما هو شاهد لما فيه من الأذى، والأذى ظلم، والظلم يتحمل تبعته في حق الله وفي حق من آذاهم من عباد الله. نعم. وعن عقبة بن الحارث: فتخطى رقاب الناس إلى بعض حجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج عليهم فأمرت بقسمته. رواه البخاري والنسائي. حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه الذي رواه البخاري وغيره أن النبي تخطى الرقاب إلى بعض بيوت أزواجه، فهل هذا داخل فيما نهى عنه؟ الجواب لا، لأنه تخطى الرقاب بعد الصلاة، فهذا جائز ليخرج. وتخطيه الرقاب بعد العصر تذكر وهو يصلي شيئا من تبر، ما التبر؟ الذهب، فكرهت أن يمضي الوقت ولم أفرقه. إذن إذا جاء التخطي للحاجة وبعد الصلاة فهذا لا يكون فيه الحرج، إنما الحرج ما فيه الأذية، تخطى رقاب الناس يؤذيه. باب التنفل قبل الجمعة ما لم يخرج الإمام وانقطاعه بخروجه إلا تحية المسجد. نعم، هذا الباب مهم، ولهذا سنأخذه لأن أحاديثه دالة على هذا المعنى. التنفل قبل الجمعة، الجمعة ليس قبلها، الظهر قبلها إيش؟ سنة الراتبة. راتبة الظهر البعدية كم؟ ثنتان أو أربع. راتبة الجمعة ثنتان إن صلاهما في البيت، وأربع إن صلاهما في المسجد، فهذان موضعان افترقت فيه صلاة الجمعة عن صلاة الظهر. لعموم الحديث: لا يوافيها عبد مسلم قائم يصلي، فيشمل الصلاة. ولأن الخطبة ففيه مشروعية التنفل. عن نبيشة الهذلي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقضي الإمام جمعته وكلامه، إن لم يغفر له في جمعته تلك ذنوب. نعم. وفيه حجة بترك التحية كغيرها. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اغتسل يوم الجمعة ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بعد. ابن عمر أنه وفيه ليس للجمعة راتبة قبلية، يصلي ما بدا له أي ما وفق له، كهف لمن كان يحفظها يستطيع أن يقرأها في ركعتين أو يقرأها في أربع أو في ستة أو في ثمان، والحافظ تكفيه فيه تسليمتان في قراءته، لأنه حدد بقوله إلى أن يخرج الإمام، إلى أن يخرج الإمام. طيب، قوله وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت، استدل به من قال إنه إذا دخل والإمام يخطب يجلس ولا يصلي ركعتين، وهذا يصح لو لم يأتي إلا هذا الحديث. وجلس أمره النبي أن لا يؤذي الصفوف وأن يقوم ويصلي ركعتين، فهذا قاض على هذا اللفظ العام. ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذي أحدا، بأي أنواع الأذى؟ من الأذى بالكلام، يسير خط رقاب هؤلاء ويرجف هؤلاء، ومن الأذى برائحته، بعضهم فيه بخر ريحها أشد من ريحة المجاري الله يعزكم، وبعضهم رائحة إبطيه وعرقه، وبعضهم رائحة دخانه المدخن التي أشغلتنا وآذتنا في صلاتنا. في المساجد إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالأذى متنوع، الأذى ماذا؟ متنوع. ومن الأذى بالفعل كثرة الحركة في أثناء الصلاة، يعجز غيره، يقول ابن عمر أنه كان يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين، ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، يعني يأذن بذلك، ويحتمل أنه كان يصلي في بيته قبل الجمعة ما شاء الله له، لأن ابن عمر له صلة بمن؟ بحفصة تخبره عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام. صلى ركعتين، وإن صلاهما في المسجد صلاهما كم؟ أربعا، ثنتين ثنتين، كلا الأمرين وردا، فجماعها تفريق بين صلاته في البيت وصلاته في المسجد. وفي حديث أبي هريرة من اغتسله حال الخطبة، فإذا سكت الإمام جاز أن يتكلم لحاجة قبل أن يبدأ الإمام بالخطبة في السنة. ممنوع وهو مع غير الإمام لحاجة، فإن كان الكلام مع الإمام لحاجة فلا يؤلم يخطب. فقال يا رسول الله هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، تكلم الأعرابي أثناء الخطبة مع من؟ مع النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما سمع منه في الجمعة التي بعدها، دخل هو أو غيره وتكلم مع الإمام لحاجة لم يسكته. إذن رخص العلماء في الكلام مع الإمام حال الخطبة لحاجة، فإن كان الكلام لغير حاجة فهذا حرام وهو من اللغو، كما لو تكلم مع غير الإمام. قال ثم يصلي معه غفر له ما بائر لا في الكبائر. نعم. وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر، فأمره أحد الترمذي فأمره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم. قلت وهذا يصرح بضعف ما روي أنه أمسك عن خطبته حتى فرغ من الركعتين. نعم. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال صليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين. رواه الجماعة. وفي رواية رواه أحمد ومسلم وأبو داود. أنا قلت أن هذا الرجل هو نبيش الهذلي صح؟ نعم. لا، هذا هو سليك بن عامر الغطفاني، غطفاني وهو أعراب. فقال أجاء صليت ركعتين؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين وركعتين. لا، أقامه وهو يخطب عليه الصلاة والسلام. وفي هذا وجوب صلاة تحية المسجد حتى والإمام لئلا تفوته الخطبة. وفيه الحديث أنه لا يجلس في المسجد حتى يصلي ركعتين، وهذا يدل على عظم شأن ركعتي تحية المسجد، وتسميتهما بتحية المسجد اصطلاح من العلماء رحمهم الله، وإلا فهما فخارة نواهما لأمر آخر صحت العبرة بأن يصلي ركعتين. اصطلح الفقهاء على تسميتهما ماذا؟ الإمام والخطيب، إذا حصل أمر يخالف الشرع ينبه عليه أثناء خطبته، سواء كانوا صغار أو كبار، لأن هذا من المنكر الذي لا يجوز له السكوت عنه، لا يجوز له السكوت عنه. وحديث أبي سعيد وحديث جابر كلها تدل على هذا. نقف على هذا الموضع، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله أعلم. في شيء الأخوان؟ نرجو أنه يكفي، لأن معنى الغسل التنظف، ويشهد الجمعة في اليوم الذي بعدها إلا ليلة واحدة تتبع لليوم الذي قبلها وهي يوم عرفة. أي صلاة ركعتي تحية المسجد تصح في أوقات النهي لأنها من ذوات الأسباب، لكن قالوا أوقات شدة النهي من طلوع الشمس قبل ارتفاعها أو عند الزوال أصليهما، فإن وقف فهو أفضل. وعليكم السلام. وش تحية الإسلام؟ لا، مساك الله بالخير. أنت فوت الأجر. السلام عليكم عشر، ورحمة الله عشر، ورحمة الله. لا، ما يصلح تسلم وأنا أدرس. السلام عشر، ورحمة الله عشر، وبركاته عشر. نعم إذا فاتت صلاة الوتر خلنا جاوب. طيب صلاة الوتر إذا فاتت لعذر لا لتفريط قبل الزوال، فإذا زالت الشمس وأذن الظهر انتهى وقت قضائها ويقضيها شفعا لا وعد ثنتين ثنتين. إن كان وتره خمس ركعات قضاها ستا ثلاث ثنتين ثنتين ثنتين. هذا إذا قضى الذي يليه والله أعلم. نعم إذا أذن الفجر هل يصلي الوتر؟ إن جاء عن جمع من الصحابة ذكر ابن عبد البر في الاستذكار وعنه في التمهيد، وذكرها أيضا أبو محمد الفجر، فهذا مما يتسامح فيه لا سيما إذا كان ابتدأ الوتر قبل صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.